وحسابها ماذا عمل في هذا العام الذي يكاد ينصرف؟ ماذا عمل من خير وماذا تركنا من سوء؟ إن التاجر لا يراجع تفاتر حسابه عند كل سنة، عند رأس كل سنة مالية، هذا وهو إنما يدبر أمورا دنيوية لا تنفعه في الآخرة إلا ما أراد به وجه الله منها. فكيف بنا نحن؟ هل راجعنا أنفسنا فرأينا تقصيرا في واجب آخر نتداركه، أو فعلا لسيء فنقلع عنه؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. إن هذه الدنيا كلها كل شيء فيه يقول فإنه عبرة، إن نظرت إلى شيء تخرج في أول النهار ثم تأفل في آخر النهار وتزول، هكذا وجود الإنسان في الدنيا يخرج ثم يزول. إن نظرنا إلى القمر كذلك يبدو أول الشهر هلالا صغيرا ثم لا يزال ينمو ويكبر، فإذا تكامل بدل النقص حتى عاد كالعجول القديم، ثم جاء المحاق وانمحق كلية ثم بدأ هلالا آخر. كذلك إذا نظرنا إلى الشهور تجد الإنسان يتطلع إلى الشهر المقبل تطلع بعيد، فمثلا يقول نحن الآن في الشهر الثاني عشر، بقي على رمضان ثمانية أشهر وما أبعد وإذا متى أصل إليه كأنه لم يلبث إلا عشية أضحى قبل فتح الأوهام وما الآخرة بأسنان كان الله يتبقى كثيرا من قول الشاعر مصبح وأثنى كثيرا من أهل ولكم حسن الخاتمة وأن يسقى من أضعين وذكري أما وقفنا عليه من تفسير، نبتدئ هذا اللقاء الذي نرجو الله تعالى أن يكون مباركا لما كنا نفتتح به جميع اللقاءات، وهو الكلام على شيء من الآيات الكريمة، وذلك أنه ينبغي لكل مسلم

وأما فالأمر واضح. قال لكن هؤلاء الذين لم يوفقوا وسلب الله العشب لهم وأضعف أديانهم يحاولون الآن أن يلحقوا النساء بالرجال، وهذه لا شك أنها فكرة خاطئة مخالفة للفطرة مخالفة للطبيعة كما أنها مخالفة للشريعة. فجعل نعم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نقطة إذا قمنا ما معناه أي تصب وتلق في الرحم. ومن أصول المدينة منى الذي حول مكة قال العلماء لأنها تمنى فيه الدماء، لأن الهدي أين يذبح؟ يذبح المريض في منى فتراق فيه الدماء، ولذلك سمي هذا المكان باسم ما يفعله. ثم قال وأن عليه النشأة الأخرى على من؟ على الله. وفي هذا دليل على أن الله أوجب على نفسه أن يبعث الناس، وكان الناس يحيون ويموتون بلا إرجاع، لكان هذا عبثا محض. لأن نعلم الآن أن الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقر والقوة والضعف والذكاء والعقل وغير ذلك. لو كان الخلق هكذا فقط بدون ذلك لكان هذا مناكل الحكمة تماما، لكن لا بد من الرجوع. ولهذا قال وأن عليه وعلى تبيد الأخ تبيد إيش السؤال على تبيد إيش إذا قلت عليك تفعل كذا يعني فعلى تبيد الرجوع، فيكون الله أوجب على نفسه أن ينشئ الناس مرة أخرى. ولا معنى أن الله يفرض على نفسه ما شاء كما قال كتب ربه إيش على نفسه الرحمة أوجب على نفسه الرحمة. كذلك هنا قال وأن على النشأة الأخرى أي على الله أوجب الله على نفسه أن ينشئ الناس نشأة للجزاء، كل بحسب عمله. والنشأة الأخرى تفيد بأن هناك نشأة قبل وهي النشأة الأولى، وهي خلق الناس ابتداء خلق الناس من عند الله عز وجل. ففي قولها الأخرى فائدة عظيمة، وهي الإشارة إلى أن قادر على الأولى إيش قادر على الآخرة، والنشأة الآخرة أهم من الأولى كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكل عليه هين، لكن الهين يختلف باعتبار ذاته لا باعتبار قدرة الله. قدرة الله لا تختلف. فيقول إذا كان أعلى شيء أو أدنى شيء، لكن بالنسبة للمقدور عليه أيهما أهون؟ بالنسبة للمقدور عليه الإعادة أهون يا أخوان. أما بالنسبة لقدر الله فكلها واحد، لأن المسألة لا تعد أن يقول إيه كن فيكون. وهو هما لأن كل شيء إذن النشأة الأخرى قلنا الكلمة الأخرى فيها فائدة، هي الإشارة إلى القادر على الأخرى قادر على الأولى من ذلك. فاستشهد من ذلك لقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أسأل الله تعالى أن يجعل مصيرنا ومصيركم إلى الجنة، وأن يجعل آخر أمورنا خيرا من أولها. إنه تفيش قدير. أما الآن فإلى الأسئلة ونبدأ من اليمين ولكل واحد سؤال واحد. الشيخ بعض المدرسين يجعل جوائز الشيعية للطلبة من صام مثلا عاشوراء أو عرفة يجعلها جائزة، وأنت بعض المدرسين ما رأيك؟ رأيي أن الإنكار حق، ولا ينبغي لنا أن نعود الناس على جوائز دنيوية في مقابل أعمال دينية، لأنه يبدو الإنسان ينظر إلى هذه الجوائز. نعم يحثهم على هذا ويراقب والخميس يتأم كل شهر وتكون أيام البيض، أما أن يعطيهم جوائز فلا. لكن لو فعلوا فالإراد أن يعطي أحد جائزة فأرجو أن لا يكون بهذا الأسف. السلام عليكم يا شيخ. ذكر بعض المفسرين في قول الله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم المصلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف يتجه إلى مقام إبراهيم فيصلي خلفه ركعتين ثم يتلو هذه الآية، والسؤال هل يقال أو هل يمكن أن يقال أنه يشرع أن تتلى هذه الآية للمعتمر أو غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في ذلك صحيح، حديث جابر الطويل المعروف، كان إذا فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، وذلك ليشعر نفسه أنه إنما تقدم إلى هذا المقام ليصلي خلفه امتثالا لأمر الله. وكذلك أيضا حينما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة بشعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، ليشعر نفسه أن هذا عند شعائر الله وأنه يبدأ بالصفا لأن الله بدأ به. وهكذا أيضا ينبغينا في كل طاعة أن نشعر بأن نفعلها مثلا لأمر الله، مثل الوضوء أكثرنا يتوضأ على أي أساس؟ عجيب، على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، هذا هو الذي يكون على ذهن الإنسان، لكن ينبغي أن ينوي بذلك أنه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حتى يشعر بالعبادة والتذلل لله عز وجل. كذلك أيضا هو يتوضأ الآن على صفة من الخصوص، ينبغي أن يشعر بأنه يتبع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون جامعا بين الإخلاص والمتابعة. هذه مسألة والله أننا نفهم كثيرا، كثير من أولا لأننا أمرنا بالوضوء، نعتقد أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن كون يشعر بأن هذا من أمر الله خير. على هذا ينبغي الإنسان إذا فرغ من الطواف وتقدم بنا إلى مقام إبراهيم أن يتلو هذه الآية، وإذا جل من الصفا أول مرة جل من الصفا إذا صعد عليه أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يعيده مرة ثانية لا عند الصفا ولا عند المروة. نعم. شخص يخطي والده ويعرض له في المنام بعض الليالي يعرض له وهو غاضب عليه، إذا لا يهتم بها وسواء تستريحون فيها، كل حلم مزعج فهو من الشيطان، كل حلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أي حلم تراه مزعج فهو من الشيطان. كما هو الطريق إلى التخلص منه الطريق كما أمقنا أن تقول أعوذ بك من الشيطان من الشيطان ولا تخجع أن غير أو جب وما أكثر فيها سنون يعني طبعا رصيصاً أو نعجهم لا ما أصدق رسول الله يعني شرب الأحمد. هذا الشيطان كما وأرسل عليه هذا ما حديث الصبر في الشبه للمرأة كيف يمكن الجمع بين هذا؟ هذا ما يمنع لأن قوله من مال ذات المرأة ما يمكن يكون معه لا يكون ذات الخبر الدافق هو ما أغرش الشبه ما يمنع أن إذا اختلط الماء الدافق بهذا أكثر الشبه ولهذا في الآية قبل قليل قرانا نطفة إذا تمت نطفة المرأة ما تصف في الرجل البيع مع المرأة يدفع نصف السيارة مثلا هم يدفع يعني كل التأشيرة من شيء غيره شبيه به يعني يدفع نصف قيمة السيارة وبعد عامين يدفع نصف الباقي ولكن في كل شهر يدفع رمز يعني معين أو تقريبا مبلغ بسيط يسمى الخدمات الإدارية كل هذه هي تحايل على شيء لا داعي له طبعا ما نقول إن بعت عليك السيارة هذه 50,000 20,000 نقد و 30,000 بعد سنة نعم لو 20,000 بعد سنة لا داعي لأن ما بيعني خدمات انتهى بالوثيقة الأولى وفي النهاية تمزق هذه الوثيقة فلهذا نقول لهؤلاء لا تجعلوا على هذا الوجه قل بعت عليك ذلك في ناس 20 عند بعد سنة وعشرة شيخ أنا ورد سنة ثابتة في طريقة عقد النكاح سنة؟ أيه يعني شيء ثابت السنة هو أن ذكر العلماء رحمه الله حديث من يعلم التشهد في الحاجة قال ومن وهي الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وسيئات أعمالنا بعض الناس يزيد فيها ونتوب إليه وبعضهم يزيد ونستهدي كل هذا لم ترد إلى الإخيار ونحديث الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وسيئات أعمالنا من يهديه الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وهذا يحب يغيرها بعض الناس من يضلل أحد وعليه من النص إما أن يحاسب عليه وإما أن يدع خطوة الحياة عبد الحديث المسعود وجد على إذا لبس القرآن يستغل الوضوء ما يشاهد بين أن يلبسه مع الله وأن لا يلبس الحدث الأكبر يفوح من الجناب يلبس الحدث الأيام لا يلبس وليلة لكن أول لفحة أن يلبس القصص كان يعلم أن القصة المستقبلة المنكرة إذا جرت على الألسن والأسماء سوف يأخذ من هذه الأشخاص معينين يخشى وقوعهم يا بس أتكلم معهم هم بأنفسهم بيني وبينهم لا مو على المنابر وعلى لا المسلمين المستريد إنها في المواعظ أشخاص معينين يحتمل وقوعه هذا شيء آخر. أظن لما قلت على سبيل الواقع هناك أنها يعني على المنابر أو في المجامع فهذه لا أعرف يعني ليس بها مصلحة. وأعلم أن المنكر إذا استمر على الأسماء استمرأته النفوس وهان عليها ولذا تسمع مثل القصة معينة في أخلاق تنفر منها كثيرا إذا جاءت مرة ثانية خلص في نفسك. أنت هنا؟ لا عند الله شيخ الضيوف. السلام عليكم. الله ان شاء الله عليك. بالنسبة للشرك الأصغر هل يدخل في المشيئة؟ في مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ فيها خلاف منهم من قال انه يصبح تحت المشيئة ان شاء الله غفر له ومنهم من قال يعذب لكن لا يخلف في النار وعلى كل حال حتى لو قلنا انه تحت المشيئة فهل الانسان ضامن ان الله يشاء ان يغفر له؟ أجل ليس بضامن حتى المعاصي الشرك اللي هي داخله تحت المشيئة بلا شك لا يجوز الانسان ان يتعامل بها بناء على انها تحت المشيئة لأن الأصل هو وقوع العقاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاك الله خير يا شيخ. عفى الله عنك. بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح أو سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع يعني ضوابط يضعها هو نفسه الحاكم وينظر الناس وانكر عليهم هذا الفعل قالوا يعني ما عرضنا الحاكم نفعل برأي الحاكم هل يجوز هذا الشرع يجوز مخالفة النص الله يحب. عليك الاتباع السلف إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير وإن لم يكن موجودا فهو شمس لا شك أن المظاهرات شرط لأنها تؤدي إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخر وربما يحصل بها اعتداء الله إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأعيان لأن الناس في خضام هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل فالمظاهرات كلها شر سواء أذن في الحاكم ولم يعلم وإذن بعض الحكم بها ما هي إلا دعاء وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد لكن يتظاهر بأنه كما يقولون ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريق السلف. إن أذنتم لنا يا شيخ، نعم أقول إن أذنتم لنا في سؤال يهم الجميع قبل السؤال الذي خاطبنا. لا واحد هو يوم عاشوراء، هل ثبت لديكم متى؟ لا ما ثبت إلا أن يوم عاشوراء هو الآن من محرم. لا أقصد هذا الذي ثبت عندكم، ما من زعر هذا فلا هذه الآن. فضيلة الشيخ محمد بن صالح حفظه الله، ما العلاقة بين السلوك والعقيدة؟ إيش؟ ما العلاقة بين السلوك والعقيدة؟ وهل يمكن أن يقال رجل على عقيدة سليمة؟ عقيدة منها أهل السنة والجماعة، ولكن عنده خلل في بعض أخلاقه. نرجو جواب تفصيل وأرجو نصيحة فضيلة الشيخ للدعاة في هذه المسألة. جزاكم الله خير. مبارك وفيك. كلما صحت العقيدة صح المنهج وصح السلوك، وكلما اختلت العقيدة اختل المنهج والسلوك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المعاصي تنقص العمر، مع أن المعاصي أعمال جوارح مما قول وإذا قل ترك، لكن قد يكون إنسان عقيدته سليمة ونيته سليمة ويريد الخير، لكن يخطئ في السلوك ويسلك جادة غير صحيحة. من ذلك مثل الخوارج، الخوارج يصومون ويقرؤون القرآن ويصلون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن أحدكم يحضر صلاته عند قراءته، ولكنهم أخطأوا في المنهج، كفروا المسلمين واحتلوا دماءهم وأموالهم وظلوا ضلالا عظيما. ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عنهم أكفرهم؟ قال الكفر فرق، لكن في الواقع أنه حسب الوصف الذي قال الرسول أنهم يقولون وعندك الإسلام وصلاح البطانة، يقول لا ما ندعو عليه، ندعو عليه ما ندعو عليه، ندعو عليه. سبحان الله، رجل ملكه الله إياك قدرا، هو مالك لك الآن وله السلطة عليك، كيف لا تدعو له بالهداية؟ يحمل الإنسان على المثال. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جماعة يجلسون في مزرعة من المزارع ويحضر عليهم وقتين المغرب والعشاء تقريبا 400 متر ويسمعون النداء، وهذا المسجد مسجد طويل وليس فيه إمام راتب، هل يذهبون إلى هذا المسجد ويصلون أم لا؟ لا شك أن صلاتهم في المسجد أولى، أولا لإقامة الجماعة، ما دام المسجد مسجد طريق قد تقام فيه الجماعة وقد لا تقام، فكونهم يذهبون إلى هناك ويقيمون الجماعة ويؤذنوا في صلاة الخمس لا شك أنه أولى، لكن الوجوب لا يجب، لأن هذا المسجد لم يكن مسجدا معتمدا وصلى فيه صلاة الخمس. نعم بعدك شيخ، امرأة أصيبت بمرض وجدت لها عملية، تم من خلاله استئصال هذا الأذى، وقد رزقت لله الحمد والمنة بولدين وأربع بنات وتتعبين الولادة، تقف على أنها تتعب وتعالج كان المستشفى تخصصنا بمتابعة حالتها وهي دائما متعبة، يجب تتحمل أي شيء سوى المدرسة وتعود إفادها بنفسها. لأن هذا منديل يضع الإنسان على يده ويقلب مصحف أو في مصواك أو شبه، ولا وإلا فإنه أو يقول له مثلا توضأ قبل دخول الدرس، لكن توضأ قبل دخول الدرس، فإنني لن آذن لأحد أن يخرج. فأمامه الآن الطريق الأول أن يمكنهم من العائل، الطريق الثاني أن يلزمهم بأن لا يدخل أحد إلا متوضأ. بالنسبة للقراءة يا شيخ، هل يجوز القراءة على الملح؟ إيش؟ قراءة على الملح. على الملح. الملح. إيه. لا هذا ولكن باب الأحوال تضع الميت فمثلا يجب ان يكون هناك اجراءات المسألة حتى حتى لا السلام عليكم. صلاة السنة ركعتين تقيم صلاة ركعتين ركعتين فما توجيه إذا وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انه أمرهما أن يقوم للناس بإحدى وهذا هو المطلوب أن يقوم أنه أن يقومون كان ينتهز زوال الشمس ومن حين أن تزول يرمي قبل أن يصلي الظهر، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترقب الزوال بترقب شديد، ولو كان يجوز أن يرمي قبل الزوال لرمى في أول النهار لأن ذلك أيسر له وللأمة، أو لرخص للضعف كما رخص له به رمي جنب الآخر. فالصواب أنه لا يجوز، وإن قال به من قال من التابعين أو من بعد التابعين، لكن المرجع أكثر الصوت. والذي يغني قبل الزوال مستندا إلى شخص يثق بعلمه فليس عليه شيء، يعني هذا هو الذي كلف به، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان قصده أو والذي يكفي والله أعلم أن مثل هؤلاء يقولون من هو أعلم من الذي أفتاهم يقول لا يجوز، ولا يمكن أن تكون الأمة كلها إلا واحد أو اثنين عطاء بن أبي رباح والثاني والثالث تجمع على أنه لا يجوز قبل الزوال ونتبع واحد من ملايين الملايين. المهم إذا كان خصرا تبع الخص فعليه مفيد مع الأسف والتوبة إلى الله، وإن كان لا لا هذا موتو فليس عليه شيء. نعم. قضية الشيخ، هذا رجل مسافر معه وفي الطريق فوقف ودخل المسجد فأدرك الإمام في التشهد الأخير، فهل يصلي أربعا اتباع الإمام أو يصلي ركعتين؟ الإمام ما صلى، لا الإمام لأنه مقيم، لكن صلى جمعة ركعتين، لكن لو كان مقيم لا صلى لو كان لعمه مقيم فهذا يصلي ركعتين فقط، ركعتين على أن لأنه لما فاتته الجمعة صار فرضه الظهر والظهر أربعة من مع خالد، فهل يجوز الآن أتزوج أولاد خالدي بناتي والعكس؟ أنت رضعت، أنت رضعت من جدك، أنا رضعت من جدك. كم مرة؟ سنتين حوالين كم؟ آه زيد خمسة. تكون ولدك. كذا؟ هل يجوز؟ نعم. ما تكون ولدا لها؟ تكون أنت ولدا لها. نعم. ويكون خالك أخ لك. خالكم أخذ لكم المرضع بناتك هو عمهن. نعم هو عمهن. بناتك هو عمهن. نعم. وبناته أنت عمهن. يعني ما يجب أن تزوجوا هذا نزوج من تخوما لك البشر. طيب المسافر إذا حان عليه مثلا الظهر وأذن وهو قد عزم السفر وركب السيارة هل يؤخر الظهر إلى العصر أم يصلي معه؟ لا بأس مش إذا أذن وهو في البلد بلدي هو فله أن يؤخرها أو أن يؤخرها ويصليها العصر ولو لكن إذا سمع الإقامة لا قريب بها أقضي معه عدة أيام ولكن نظرا لحالته الصحية التي أصابتني يوم عرفة أستطع فأجل سفري حتى الصباح فنمت في مسكني واستيقظت صباحا وسافرت من مكة إلى جدة في حدود الساعة 9 صباحا أفيدونا هل علي من فدية لأن لا يعد تواصل دعم سفر هل هم أنا جده ولا بي هم أنا جده هل وساكن في جدة هنا القصير كان عليه انه لو رجع من جده كان الواجب عليه انه يرجع من جده ويطوف او يطوف قبل ان يسافر فالذي ارى انه يفضل ان يذبح فدية في مكه توزع على الصيام ما حكم يفعله بعض الناس من التحرز عن عدم اكل اللحوم المستوية والله اذا كانت الشبهة عنده قوية فلا بأس هذا من باب الواقع واما اذا كان مجرد وهم كما هو الواقع فهو مخطئ لان النبي صلى الله عليه وسلم سأله قوم قالوا يا رسول الله ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا قالت عائشة راوية الحديث وكان الحديث عهد بكفر وحديث عهد بالكفر يجهر كثيرا من أحكام الإسلام ومع ذلك سموا أنتم وكلوا كأنه يقول ليس عليكم أن تسأل عن فعل غيركم يسألوا عن فعلكم أنتم فعل غيركم الذبح وقنده فعلكم انتم الاكل فسموا والغالب ان الذي يمتنع في السعوديه خاصه انه يمتنع بناء على وهم لا حقيقه لان الذي سمعنا نحن في مجلس هيئه كبار العلماء من وزير التجاره ومن له صله في هذا الامر أنه لا يرد على السعودية إلا شيء مذبوح على الطريقة الإسلامية وبالتسمية وكل شيء وأما ما يشاح من أنه موجد وكفتون مكتوب عليه على الطريقة الإسلامية وإذا هو سمك لا طال ما عليه صحته وإن صح فربما الذي يصبون هناك ناس لا يعرفون اللغة العربية وعندهم سمك وعندهم دجاج حط هذا بهذا وهذا بهذا نعم فضيلة الشيخ ما لا اليمين والشمال. نعم. صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا يا بني خطير جدا خطير، يوجب للإنسان أن يقطع العجب عن نفسه، لا يقول أنا عملت أنا عملت. هذا الذي عمل ولا الجنة الذراع يعني في الزمن بمعنى قرب أجل، ليس معناه في الرتبة أنه تلقى بعمله حتى لم يبقى إلى ذراع، لأنه لو كان كذلك لم يخذله الله عز وجل. لكن حتى انتبه يا ولد هذا، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع يعني إيش الزمن، أما عمله فليس بشيء، كل عمل الماضي ليس بشيء، لأنه لو كان عمله رقاه إلى أن يكون بينه وبين الجنة ذراع ما خذله الله عز وجل، كيف يخذله ويقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه بعيدا. أفهمت الآن؟ طيب إذا قال قائل كيف يكون عمل عمل الجنة؟ نقول نعم هذا فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس من عمل الجنة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذا الحال، حال صعب. ويدل لهذا القيد ما أخرجه البخاري أن رجلا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان رجلا شجاعا لا يدع للعدو شاذة ولا فادة إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار صلى الله عليه وسلم، فعظم هذا على المسلمين. قال كيف يكون هذا الرجل الشجاع المقدام كيف يكون من أهل النار؟ فقال رجل والله لا ألزمنه. مش ما ألزمنه؟ أكون مع شوف النهاية فلازم. فأصيب هذا الرجل بسهم من العدو فجزع فسل سيفه ووضع ذبابه على صدره ثم اتكأ عليه حتى ظهر من ظهره والعياذ بالله. صار نهايته ايش؟ وش نهايته؟ انقتل نفسه. عاد الرجل الذي لزمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ قال إن الرجل الذي ذكر لنا بالنار فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة، علينا أن نتريث وأن ننظر مش نحن فيه وأن لا نعجب بأنفسنا، عملنا مهما كان ذنوبنا عظيمة كثيرة. فهمت الآن؟ إذن أطلب منك ما معنى قوله حتى ما يكون بينه وبينه الذي وبينها الذي راع في الزمن لا في الوقت، يعني حتى يقرب أجل فيعمل بعمل أهل النار. مثل هذا الرجل الآن عمل أهل الجنة فيما يبدو لنا، لما قرب أجل صار هذا. أما رجل يعمل بعمل أهل الجنة مخلصا لله متبعا لرسول الله حتى يكون في منزلة عالية ما بقي عليه بينه وبين الجنة إلا ذراع، فهذا لا يمكن أن يخذله الله عز وجل، لأن الله أكرم من عبده سبحانه وتعالى. إذا كان من يقول برمي الحمار في الليل ولو لم ينتهي الوقت، بل متى ينتهي وقت رمي الحمار؟ إيه. الذين يقولون إنه يعني ينتهي وقت الرمي إلى فجر اليوم التالي، يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام هل حدد أولا ولم يحدد آخر، وأن ما جاز في أول الليل جاز في آخر، كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة معلوم أن يوم عرفة ينتهي بغروب الشمس، لكن ليلة العيد اللي ليلة عاشر تدفع إيش؟ تدفع اللي قبلها اليوم التاسع. فقال هاني مثل من الناس من يقول يرمي في الليل إلى نصف الليل فقط، إلى نصف الليل فقط. حجهم بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. قال والمساء يكون من نصف النهار الأخير إلى نصف الليل الأول، إلى آخر نصف الليل الأول، كل هذا مساء. والذي يظهر لي أن القول بأنها يمتد إلى الفجر أقرب الصواب. ممنوع السؤال الآخر إلا إذا انتهت الأسئلة. وكان الإنسان ثم يأتي ويترك يقول الإنسان ما إلى فله أصبر خصيصاً من الجمع وقد أقبل يجوز الإنسان أن يترخص يرخص السفر كلها حتى يدخل البلد. فإذا صدر العصر هي على الظهر ودخل البلد قبل العصر فله أن ينام ولا حرج عليه لأنه أقوى ذمته. بعده ما اليسار هل يجوز الإنسان أن يبحث عن شفاعة لإسقاط المخالفات المرورية كالسرعة، قطع الإشارة، وعدم حمل الرخصة والاستمارة؟ هل هو مظلوم بذلك أو لا؟ أجب لي. غير مظلوم. نعم. بالغالب. إذا كان مظلوم فإنه لا يجوز أن يسقط الإنسان شيئا نظمات الحكومة أو يحاول إسقاط. أما إن كان مظلوما فله أن يحاول دفع الظلم عن نفسه بأي وسيلة مباحة. فهمت؟ أما الضرائب المرورية أو الجزاءات المرورية معروفة لكل أحد. والآن انظر كيف الحوار عندنا. مع العلم بأن الحكومة جزاها الله خير ما قصرت. نظمت جزاءات ترجع الإنسان. لكن هذا الشيء. المخالفات كثيرة ومن نقطة إلى الإجراءات يعني يتعجب كيف يكون هذا في البلد. نعم بعده اليمين. أقول يا شيخ اليمين هذا يا شيخ إنسان يريد أن يصلي السنة إنسان يريد أن يصلي النافلة ويسأل عن ذوات الأسباب يريد أن يصلي سنة ثنيتين مثلا سنة الوضوء وسنة الظهر أي وكذلك تحية المسجد. نعم أن يجمع ثلاث ثنية والقاعدة في هذا أننا إذا علمنا أن الشارع إنما أراد منا أن يصلي إذا صلى بنية واحد كفى لكن ما قصدت بعينه لا أكفي عنها لا تشتغل. مثال ذلك رجل توضا لصلاه الظهر بعد اذان الظهر الان امامه شيئان وهما سنه الوضوء وراتبه الظهر صلى هي راتبه الظهر نقول الان حصل مقصود صليت الان ركعتين تحيه المسجد ايضا سنه فرجل دخل المسجد بعد اذان الظهر صلى راتبه الظهر نقول حصل المقصود لأنك لم تجلس حتى صليت ركعتين أفهمت؟ لكن لو نوى تحية المسجد لم تسقط الراتبة يعني إذا نوى ذات السبب لم تسقط الأخرى الراتبة لو نوى سقط الأخرى لم تسقط الراتبة الوداع هي الله الوداع إلا طواف الإفاضة لم وآخر طواف إلى آخر إلى اليوم الثالث، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أنه ما تقديم جواز التقديم والتأخير، فهل فعله هذا صحيح؟ أي نعم صحيح، هذا صحيح، لأن رسول صلى الله عليه وسلم فعل، فقال الرجل سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج. لا من شرط، لا لا حتى في العمرة لو طاف الإنسان في أول النهار وساعة في آخره أو طاف في النهار وساعة في الليل فلا بأس. كان الإنسان أمر مع الصدق لا يعتقد أنه مخالف الشرع، فهل يستجيب له خاصة إذا كان أمرا ترك العمل؟ ترك العمل إذا لم ينفذ هذا الأمر يترك العمل الذي وكل إليه ويجب العمل آخر، هل يستجيب له هذه المخالفة الذي يعتقد أنه مخالف الشرع أو أنه أما إذا أكره على هذا فلا حرج عليه، أكره على هذا فلا حرج عليه. وصفة الإكراه أنه إذا لم يفعل فصل عن الوظيفة. ما يفصل يحول لعمل آخر. إذا كان يحول لعمل آخر مباح لا بأس ينتهي. يقول هذا ولا أستطيع. لكن ليعلم أنه إذا لم يفعل سوف يفعل هذا الشيء رغم ذلك. ويبقى هو صفحة سوداء عندهم. نعم. وربما يضايقون في أشياء مثل المصالح والأمور المفاسدة. قلنا الصدقة عن الميت يجوز، هناك بعض الناس إذا مات ميت وشلون عن الميت صدق عن الميت يصدق عن الميت؟ نعم يضحون المباح يستدلون بالحديث الذي ذكرت عنه. وإيش؟ الذي ذكرت عنه. إيش؟ نوال. إيه. هذا غلط. الصدق عن الميت كما صدق يأخذ إنسان دراهم يعطيها فقير. وليس أن يصنع الطعام. صنع الطعام وجمع الناس عليه من النياحة. والنياحة حرام. ولذلك تجد هؤلاء الذين يصنعون الطعام زعما منهم انهم يتصدقوا به يحضر عندهم الغني والفقير والفاسق والعجل ولا يبالون، فهذه بدعه وهي من النياحه كما قاله جرير بن عبد الله البجلي قال اننا نعد الاجتماع بعض الناس يقول ان صلى خارج المسجد يعني يحصل على هذه المرافعة وإن كان الصفور متصل يقول هذا لم يجد مكان في المسجد المصرح. يعني هو صحيح إلا أن يخالفه الصحابة، فإن خالفه الصحابة نضع دوله في الأرض، والصحابة خالفه لأن عمر زاد في مثل النبي عليه الصلاة والسلام وصار المسلمون واعتبروا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان زاد من جهة القبلة أيضا وصار مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وراء الناس، وصار الناس يأتون إلى الصف الأول لزيادة عثمان رضي الله عنه في عهد الصحابة. فلا ندري أهذا الرجل أعلم من الصحابة أو أقل لنا الصحابة؟ لا هذا ولا هذا. فما كل ما لو يصل عن ورد حديث عن النبي عليه الصلاة أن مسجده مسجده ولو وصل إلى عدن عدن وين فيه؟ في أقصى اليمن. فمسجد الرسول مهما امتد لو يصل إلى عدة الصفوف فهو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا خارج البلاد اسمه متصل. هذا صلى داخل. نعم هو صحيح أنه ما صلى فيه صلى خارج المسجد، لكن الجماعة واحدة، الجماعة واحدة. وكما جاء في الحديث هم القوم لا أشقى بهم جليسهم لمن جلس في حلقة الذكر يريد أمرا دنيوي. فالذي نرى أنه يتصل الصفوف فالحكم واحد. أما الرسالة وفي الأذان ينتهي الوقت. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.